الإجابة الصحيحة هي ألف. توجد كل الإرشادات التي تخص الصيانة والتجهيز ولوازم العربات وكذلك كيفية استعمالها بدليل الاستعمال للصانع. يسلم هذا الدليل عند اقتناء العربة.